الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق، فإن سامح الله فبفضله، وإن عاقب وعذب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، إله عز فمن اعتز به فلا يضام، وذل من تكبر عن أمره ولقي الآثام. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه، المخصوص بالمقام المحمود في ذلك اليوم المشهود. آيات أحمد لا تحد لواصف، ولو أنه أملي وعاش دهورا. بشراكم يا أمة المختار في يوم القيامة جنة وحريرا، فضلتم حقا بأشرف مرسل، خير البرية باديا وحضورا. صلى عليه الله ربي دائما ما دامت الدنيا وزاد كثيرا. اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر الحاضرين والحاضرات، ضروب من المعاني نستدعيها كلما أطل علينا هذا الشهر النبوي الكريم، حين نتذكر تباشير مبعثه وفرحة الدنيا به صلى الله عليه وسلم، وحين نتذكر سيرته وأحداث حياته وخصاله صلى الله عليه وسلم، وحين آخر نتحسر على واقعنا المر حين نقارنه بذلك الزمن النبوي المبارك. ولكن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ثمة معنى قد يغيب عنا رغم ضروريته وأهميته وحاجتنا إليه، وهو معنى جدير بالاعتبار في حياة الإنسان كلها، وليس في أيام بعينها فحسب، حتى لو كانت أيام شهر ربيع الأول. ذلك المعنى إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات هو أن نستحضر النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، في وظائفنا اليومية، نستدعي أحواله وسيرته في ممارساتنا ومواقفنا الدنيوية، ليكون لنا صلى الله عليه وسلم مرشدا وهاديا في هذا الطريق. ما من وظيفة نتولاها ولا حال نكون عليها إلا وسنجد في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته ما يصلح أن يكون لنا أنموذجا ومثالا نحتذي به. ولعلي أضرب في هذه الخطبة شيئا من هذه الأمثلة. لو كان أحدنا حاكما أو وزيرا مثلا، يعني لوجدنا له في رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا ومثالا. سيجد الحاكم والوزير في نبينا صلى الله عليه وسلم نموذجا ومثالا في العدل والمساواة بين الناس. امرأة مخزومية شريفة في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكنها سارقة، اهتمت قريش لشأنها، كيف لا وهي من بني مخزوم، فينتدبون لهذا الأمر أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، ليشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر هذه المرأة، وهم يعلمون أن أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه وأيموا الله. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، رواه البخاري. سيجد الحاكم والوزير في نبينا صلى الله عليه وسلم أنموذجا في العفة عن المال العام، عن مال الشعب. أليس هو صلى الله عليه وسلم الذي غضب على ذلك الصحابي رغم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن اللتبية رضي الله تعالى عنه، حين جاء بمال الصدقة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا لي، هذا مال الصدقة لك يا رسول الله وهذا أهدي إلي. ألم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم خطبة في الناس فقال فيها، وهو يتحدث عن ابن اللتبية وأمثال ابن اللتبية في كل زمن، يقول: فهلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر يهدى له أم لا يهدى؟ لأنه عامل الصدقة، إذن سيهدى إليه كنوع ربما من الرشوة والمحاباة. ثم قام صلى الله عليه وسلم فقال: لا يأخذ أحد منها، أي من هذا المال العام، لا يأخذ منه أحد شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، رواه البخاري. سيجد الحاكم فيه صلى الله عليه وسلم أنموذجا في الشورى الحقيقية وعدم الاستبداد بالرأي. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مثال حينما كان يوم أحد، تشاور مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونزل إلى رأيهم، وكان رأيهم رغم أنه النبي المرسل، كان رأيهم الذي نزل إليه هو أن يلاقي قريش ومن معها في تلك الحرب. أليس هو صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ينزل على مشورة الحباب بن منذر رضي الله تعالى عنه، فيجعل الآبار والقلب وراءه، وقد نادى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مرارا وتكرارا وهو يقول: أشيروا علي أيها الناس. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لو كان أحدنا أبا لوجد له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنموذجا ومثالا في رحمة الصغار. يخرج صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الإمامة ووضعه على الأرض، ثم كبر للصلاة فصلى فسجد سجدة أطالها كثيرا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. إذا ماذا حدث؟ لكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. يركب هذا الطفل الصغير على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يمتطيه، وهو بحسب فهمه حصان أو إبل، شيء من هذا القبيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا تفكير الصبي، فيدعه إلى أن يقضي حاجته ويؤخر من خلفه من المصلين رحمة بالصغار صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول بريدة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما، رحمة بي الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سيجد الأب فيه صلى الله عليه وسلم أنموذجا في فهم نفسية الطفل وعقليته. كان صلى الله عليه وسلم يسرب صويحبات عائشة رضي الله تعالى عنهن وهن بنات صغيرات ليلعبن مع زوجته صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري. بل تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، عندها علبة مستورة بقماش، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، لعب بنات لعائشة رضي الله تعالى عنها. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذه البنات هذه اللعب: ما هذه يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، عملت نوع من الفرس له جناحان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال صلى الله عليه وسلم: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ يعني لا يوجد في الدنيا فرس له جناحان. فقالت رضي الله تعالى عنها: أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيلا له أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجده من شدة تبسمه. لمن؟ لهذه الطفلة في ذلك الزمن. نعم هي زوجه، ولكنه تزوجها وهي صغيرة، يجاريها في لعبها وفي فكرها وفي عقليتها رحمة منه بالصغار صلى الله عليه وسلم. لو كان أحدنا زوجا لوجد فيه صلى الله عليه وسلم أنموذجا ومثالا. كان صلى الله عليه وسلم يقف المواقف المقصودة حتى يظهر حبه لزوجاته صلى الله عليه وسلم. ودونكم هذا الخبر اللطيف، يقول أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فارسيا وكان طيب المرق، يعمل مرق طيب لذيذ، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرقا، ثم جاء يدعوه فقال صلى الله عليه وسلم، وهو لم ينس عائشة، وهو لم ينس رفيقته وشريكة حياة عائشة، قال: وهذا، يعني معزومة معاي، قال: وهذا؟ فقال الفارسي: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذا؟ فقال الفارسي: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لا أجيب دعوتك، يا هي معي يا لا نأكل. ثم عاد الفارسي يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة: وهذا؟ فقال الفارسي: نعم. وتأملوا ألفاظ الحديث الآن. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة، فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. تخيلوا هذه الصورة بأبعادها الثلاثية، زوجان يتسابقان من باب الدعابة والمزح والتلطف فيما بينهما أيهما يذهب ويشرب المرق قبل الآخر. وهذه الرواية رواها الإمام مسلم في صحيحه. أيها الإخوة الكرام، لو كان أحدنا زوجا لوجد فيه صلى الله عليه وسلم مثالا للتلطف والتودد للزوجة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم فأتعرقه. بعدما ينتهي اللحم من العظم تأخذ العظم وتمصه وتجسه وتأكل ما بقي منه من البقايا. تقول رضي الله تعالى عنها: ثم يأخذه صلى الله عليه وسلم فيديره حتى يضع فاه على موضع فمي، لا يتقزز لا يتحسس من ذلك، إنه يتقصد مكان فيها حبا منه لها صلى الله عليه وسلم، كما رواه مسلم في صحيحه. سيجد فيه الزوج أنموذجا لمجارات المرأة وترضيتها، ولكن في غير ما حرم الله. حين رغبت عائشة رضي الله تعالى عنها في عمرة بعد أن حجت لأنها كانت حائضا فلم تطف بالبيت، طاوعها النبي صلى الله عليه وسلم وأخر سفره من أجل ذلك، وبعثها مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر. يقول جابر وهو يعلق على هذا الموقف، يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت، أي عائشة، إذا هويت الشيء تابعها عليه، تابعها عليه. هذا ليس ركونا إليها، وليس كما يظن البعض ضعف شخصية من الزوج أمام زوجته، أبدا، إنها المجاراة من الزوج وتحمل ما تقوله، وربما يخرج منها بعض الهفوات، لكنه الزوج الذي يفهم زوجته صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية في صحيح مسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل الحبش إلى المسجد يلعبون، فقال لي: يا حميراء، تصغير حمراء، تصغير حمراء، دلالة على لونها المورد، يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه هنا، فأسندت وجهي إلى خده، أي ألصقت خدها وذقنها في هذه الزاوية من الكتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك، كفاية. فقلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما بي حب النظر إليهم، ليس المقصود أن أنظر إلى الحبش وهم يلعبون، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه، أحببت أن يعلم النساء كم يحبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان أحدنا أيها الإخوة صديقا ورفيقا وصاحبا، سيجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنموذجا ومثالا، أنموذجا ومثالا في المحبة والوفاء للأصدقاء وإن بعد المكان. حين وقع بين أبي بكر وعمر ما وقع رضي الله تعالى عنهما، وأبى عمر أن يغفر لأبي بكر، تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم حتى أشفق أبو بكر على عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. سيجد الصديق فيه أنموذجا في لطف العتاب والنصيحة. ومن ذلك الخبر اللطيف الذي أختم به الخطبة الأولى، خبره مع صحابي اسمه خوات ابن جبير، خوات ابن جبير رضي الله تعالى عنه. يقول خوات: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، مكان في شمال مكة، قال: فخرجت من خبائي، من خيمتي، فإذا بنسوة يتحدثن، فأعجبنني، فرجعت فاستخرجت عيبتي، استخرج حقيبته، فاستخرجت منها حلة فلبستها، يتزين للنساء، وجئت فجلست معهن، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته، فقال: يا أبا عبد الله، ما يجلسك معهن؟ فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمناسبة مصدوم، هبته واختلطت. خاف من النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يخلط الصواب بالخطأ من الكلام، وتلخبطت أوراقه، فقال: قلت: يا رسول الله، جمل لي شرد، فأنا أبتغي له قيدا، فمضى واتبعته. ما عرف ماذا يقول، فقال: جمل شرد وأنا أتبعه، فجئت في هذا المكان أسأل النساء عن الجمل. يقول: فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ودخل الأراك، دخل تحت شجرة، كأني أنظر إلى بياض متنه، أي ظهره، في خضرة الأراك تحت الشجرة، فقضى حاجته وتوضأ، فأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره، أو قال: يقطر من لحيته على صدره، فقال: أبا عبد الله ما فعل شراد جملك؟ يكني أنك ما قلت الصحيح، ما فعل الجمل؟ وين الشراد؟ فقال هذا الرجل: ثم ارتحلنا، فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال: السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل؟ وكل موقف يقول له: ما فعل شراد جملك؟ فقال: فلما رأيت ذلك، رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبني ويلومني بهذه الطريقة، تعجلت إلى المدينة. سبق النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، واجتنبت المسجد والمجالسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تركته مدة حتى ينسى. فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة المسجد، فأتيت المسجد في الصباح فقمت أصلي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجأة، فصلى ركعتين خفيفتين، وطولت رجاء أن يذهب عني ويدعني. فقال صلى الله عليه وسلم لخوات: طول يا أبا عبد الله ما شئت، فلست قائما حتى تنصرف. فقلت في نفسي: والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبرئن صدره. فلما قال: السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل؟ يقصد نفسه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا الصحابي. فقلت: والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلم. والله ما فعلت تلك الفعلة مع النساء إلا وخطأ مني، ولكني لم أرتكب ذنبا آخر غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم معاتبا قال: اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه. يقول خوات: ثم لم يعد لشيء مما كان. صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه، تظفروا بمغفرة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، كل ما سبق هي أمثلة على حالات وظيفية نعيشها في حياتنا، ولكن الأنموذج والمثال النبوي لا يقتصر على هذا، بل يتجاوز إلى أمور ومواقف عارضة وأحداث عابرة قد لا يستطيع الإنسان أن يصبر عليها. هاكم موقفا لا يكاد يسلم منه أحد منا، أن يسيء إليك أحد، فماذا ستفعل حينها؟ إليكم آخر موقف من هذه المواقف، وهو مع ذلك الصحابي الجليل هبار ابن الأسود. هبار ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، كان هبار أيها الإخوة رجلا شديد الوطأة والأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه وقاتله وحرض عليه. أتدرون، لقد ارتكب جريمة عظمى لم يقترفها أحد من المشركين قبل ذلك، لقد كان سببا في موت أحد أبنائه صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء ذات يوم وكانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة إلى الله ورسوله جهة المدينة المنورة، فسمع عنها هذا هبار بن الأسود رضي الله تعالى عنه، فذهب إليها وكانت حاملا، فنخسها في بطنها وطعنها عدة مرات بسهم كان في يده، حتى ألقت ما في بطنها وأهرقت من ذلك دما، فأسقطت جنينها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومع ذلك أيها الإخوة الكرام، إن هبارا فيما بعد لما ضاقت عليه الأرض بما رحبت لم يجد أمامه سبيلا سوى أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة، فلما رآه القوم تحفزوا وتذكروا أذية هذا الرجل للدعوة وصاحبها صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، ووقف هبار وقال مقولة طويلة منها: السلام عليك يا نبي الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، لقد هربت منك في البلاد وأردت اللحاق بالأعاجم، ثم ذكرت عائدتك وفضلك وصلتك وبرك وصفحك عمن جهل عليك، فاصفح عني فاصفح عني. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أسقط حفيده ذات يوم من الأيام؟ لقد غلب على النبي صلى الله عليه وسلم خلق الحلم والرحمة والتسامح والعفو، فقال صلى الله عليه وسلم لهبار: قد عفوت عنك، وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله، والإسلام يجب ما قبله، وصدق الله حين قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بالحاقدين والكائدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في تركستان الشرقية وفي اليمن وفي سوريا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم انصر إخواننا في بورما. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا يا رب العالمين في بنغلاديش. اللهم انصر إخواننا في كل بقعة يذكر فيها اسمك ويذل فيها عبادك الصالحون. اللهم إنا نستحفظك البحرين وأهلها، فاحفظنا من كيد الكائدين وشر المتربصين. اللهم وفق ولي أمر البلاد لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.